هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سهام محمود عبد البر المقيمة في القومية العربية إمبابة محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء. بتقول فيها: عندنا في القومية العربية في إمبابة الكهرباء بتقطع كتير جدا، وده في الوقت اللي مشاكل الكهرباء تقريبا انتهت من مصر كلها. والمشكلة هنا مش مشكلة عدم وجود كهرباء وتخفيف أحمال زي ما كنا بنسمع زمان، لا، الحكاية إن في أعطال موجودة، والأعطال لها موظفين وعمال شغلتهم يصلحوها. لكن لما تفضل الأعطال دي موجودة ولما تزيد مع مرور الوقت، فده معناه إن اللي بيشتغلوا في الأعطال ما بيشتغلوش، وهم دول بقى اللي احنا بنشتكيهم النهاردة يا حضرات. ليه يا سادة يا مسؤولين في وزارة الكهرباء مفيش متابعة من حضراتكم على العمال والموظفين اللي في المناطق السكنية المختلفة زي منطقتنا اللي هي القومية العربية في إمبابة؟ ليه؟ مين قال الكلام ده أخت سهام؟ احنا بنروح له وغلاوتك، بنروح له نقعد معاه ونشرب الشاي بنعناع ونشوف مشاكلهم كلها. احنا عاوزينكم تشوفوا مشاكلنا احنا يا بيه. ولما نحل لهم مشاكلهم ونريحهم هيعرفوا يشتغلوا، ولما يشتغلوا انتوا هترتاحوا. صح الكلام ولا مش صح يا ناس؟ صح يا بيه، بس عمركم ما هتحلوا مشاكلهم، وبكده عمرهم ما هيشتغلوا ويحلوا لنا مشاكلنا مع الكهرباء اللي بتقطع بشكل متكرر. طيب خلاص، انا مش عارف انتوا متنرفزين ومتكهربين ليه كده. هدوا اعصابكم شويه، قدموا طلب واكتبوا فيه كل اللي مزعلكم، واحنا هنحل لكم كل المشاكل. شوية شاي بالنعناع يا فطري. ودينا بنشتكي اهو لكل مسؤول في الكهرباء. عندنا في القومية العربية في إمبابة الكهرباء بتقطع كتير، وده بيأثر على الأجهزة الكهربائية وبيأثر على حياتنا. عاوزين الأعطال تتصلح، واللي انتهى عمره الافتراضي من كابلات أو غيرها يتغير. يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.